سؤال عن حكم طلب الدعاء من الميت، كان يقول للميت ادعو الله لي، مع أنه لا يعبد إلا الله ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، هل يعد شركا أكبر مع العلم بأنه لا يدعو الميت ذاته؟ وهل هناك فرق بين من يفعل ذلك عند القبر أو بعيدا عنه؟ هذا الفعل شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. إذا أتى إلى ميت، وسواء كان هذا الميت صاحب قبر أمامه أو كان بعيدا، ويطلب منه أن يدعو الله له، كان يقول له لصاحب القبر ادعو الله لي أن يرزقني، فإن هذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الشفاعة التي عليها المشركون، وهي الشفاعة من الميت والطلب من الميت أن يدعو الله عز وجل له وأن يسر الله تبارك وتعالى له. أو وكذلك إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني بكذا أو أن يعطيني كذا، فإن هذه هي الشفاعة الشركية، وهذه هي الشفاعة التي كان يفعلها المشركون ويطلبونها من دون الله تبارك وتعالى، فيكون على هذا لها حكم الشفاعة، فإن المشركين ما قصدوا من الاتيان إلى معبوداتهم إلا الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ويقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلب الدعاء من غير الله تبارك وتعالى يعد شركا أكبر. وأنبه إلى أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواب عن هذا، وذكر بأنه بدعة، والمقصد من ذلك أنها بدعة شركية، ونبه على هذا الشيخ صالح للشيخ حفظه الله، من أن طلب الدعاء من الميت وكونه بدعة عند بعض أهل العلم أنه لا يعني أنه ليس بشرك، بل هو بدعة شركية، يعني أن أهل الجاهلية ما كانوا يفعلونه، ولم يكن هذا موجودا عند الجاهليين ولا عند المسلمين، فحدثت ذلك وهي بدعة بلا شك، وهي بدعة شركية كفرية، وهي معنى الشفاعة. ولما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذه المسألة قال بأن هذا من الشرك الأكبر، وأن هؤلاء الأموات لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له، كلهم مرتهنون بأعمالهم، والدعاء والشفاعة تكون في حياته. ولهذا لما استسقى عمر بالصحابة رضي الله عنهم لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما استسقوا بالعباس وبالدعاء،